إنك لا تنسى يوم

ابدا يا ربنا ما يظلمك ابدا. يا رب الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. وحدوا صلوا على سيدنا النبي. الله يا أستاذ، الله أكبر، إنه كده ابو سلام من Amen. النبي صلوا على سيدنا النبي يا سيدنا ما يستعليك دي مزمار من مزمار قالي داود يا سيدنا ليست عليك ربنا يزيدك منه هشيك حاجة يا سيدنا يا صلات يا صلات وما ربك اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. ايوه اثنين من التلوثون وانشأت من التابعين تزوقا فيبك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فيبشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين وهكذا ختم ايمان والاسلام عشر سويا في رحاب القران الكريم فنعلم سبحا الله قال الإذاعة والتلفزيون وقال الإذاعة أعمال العالم الإسلامي فأعدنا من محمد عبد الوهاب والحاضر قال المفيد بما سمع مجد في المنصورة في كل منزل 21 10 مهمية 52 نقلت على مسامع الرحمة من أجل مجد الإشعاعات العالية إذا أرفعون السماء فلا أمدون فقد لكم إجابة المصادر الفراشة الزهبية الكبرى تعديلات أعداد المسلمين في الخامسة السفر الممتازة تطلب المهندس حسن شعبان بالحصيرة وشكر الله تعالى جميعا.